الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، نعيش أياما طيبة مباركة من أيام الله جل وعلا في شهر شعبان، في شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، في شهر كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الإكثار من الصيام فيه، يريد أن يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو صائم، في شهر فيه ليلة فاضلة مباركة وهي ليلة النصف من شعبان، يغفر الله عز وجل فيها لكل مسلم ولا يغفر لمشرك أو مشاحن. المشرك أحبط الله عز وجل عمله، والمشاحن من كانت بينه وبين الناس خصومات ومقاطعات لا لشيء إلا لهوى في نفسه أو لعصبية بغيضة، فالله عز وجل لا يغفر لهؤلاء الصنف، لا يغفر لهؤلاء الناس. لا بد أن تكون سليم الصدر لإخوانك المسلمين. قال الله عز وجل: والعافين عن الناس هؤلاء هم المتقون، جعلهم الله عز وجل من أهل الجنة لأنهم عفوا عن الناس. وقال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أجرك على الله إذا عفوت عن أخيك، حتى وإن كان قد أساء في حقك، حتى وإن كان قد ظلمك، فليس هناك ما يبرر لك أن تقاطع إخوانك وأن تشن هذه الحروب على المسلمين، فما بالك إذا فعلت ذلك مع أولي الأرحام. لا شك أن الذنب سيكون أعظم والعياذ بالله. فقال جل وعلا آمرا للمؤمنين أن يعفوا وأن يصفحوا عن إخوانهم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالمسلم يبتعد عن الشحناء، فكن سليم الصدر لإخوانك عسى أن تكون من المرحومين في هذه الليلة المباركة. يضاف إلى ذلك، وهذا أمر مهم، أن بعض الناس يخصص ليلة النصف من شعبان بالصيام أو بالقيام، وهذا ما صح وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صمت من أول شعبان أخذت الاثنين والخميس، أو صمت ثلاثة أيام من كل شهر، أو صمت يوما وأفطرت يوما، فلا بأس إذا صادفت هذه الليلة. لكن هذا رجل ما صام أصلا من شعبان وأراد أن يخصص هذه الليلة وصام لله عز وجل، أو تعمد أن يقوم الليل في هذه الليلة، فهذا أمر مبتدع لا يصح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح أنه خصص شيئا من الطاعات لهذه الليلة. قال الإمام الألباني رحمه الله: وما ورد في فضل هذه الليلة، أي ليلة النصف من شعبان، لا يدل على تخصيصها بشيء من صيام أو من قيام، فكل ما ورد في ذلك إما أن يكون موضوعا يعني مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ضعيفا لا تثبت به حجة عند أهل العلم. المقصود أننا في هذه الأيام نستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم، فأقبلوا على الله عز وجل بالتوبة النصوح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة نصوحة معناها خالصة، أو لأنها تنصح صاحبها بإبعاده عن العودة إلى المعصية مرة ثانية، وهذا من فضل الله عز وجل. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تلا عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية على المنبر وقال: استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب. يصلي مرة ويترك مرات، يحرص على صلاة الفجر في أول يوم من أيام رمضان، ثم بعد ذلك يفطر، ونبدأ في العد التنازلي حتى إن المساجد لتئن وتشتكي إلى الله عز وجل من هزل المسلمين لها. فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا، فنحن نتعامل مع الله أنتم ربانيون لا رمضانيون. إن الخير فإنك لا زلت بخير ما نويت الخير، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فمرن نفسك من الآن على قيام الليل، ولو أنك صليت ركعتين لله تعالى. مرن نفسك من الآن على الإنفاق في سبيل الله، ومما رزقناهم ينفقون من العلم ومن القوة ومن الصحة ومن المأكل ومن المشرب. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما أخبر ابن القيم عنه وهو تلميذ النجيب، أنه كان قبل خروجه لصلاة الجمعة يأخذ من بيت الخبز وما وجد من طعام ويتصدق به سرا، مما وجد فأنفق، فالله عز وجل يخلف عليك. فهذا استقبالك لهذا الشهر العظيم. بعض الأعداء قد جهز جنوده وجيوشه لإضلال المسلمين، يبغونها عوجا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أما أنتم فاعقدوا النية الآن والعزيمة على أن تحرصوا على صلاة القيام. بعض الناس لا يصلي القيام في رمضان، وإذا ما سألته انهال عليك بالمعاذير الواهية، عندي كذا وعندي وعندي، وقاب وظل مسعى من ضيع الطاعات في شهر الطاعات. إنسان خرج من رمضان وما صلى القيام، هل يكون من الفائزين؟ هل يكون من الذين غفر لهم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ إنسان لا يصلي القيام ولا يحرص على الصدقة ولا يصلي في جماعة، وإذا صام فإنه يصوم مع التأفف والتضجر والملل، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر والعياذ بالله. اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وكونوا على خير. كن سليم الصدر لإخوانك عسى أن تكون من المرحومين في هذه الليلة المباركة. وكما ذكرت وأكرر، ليس لأحد أن يخصص هذه الليلة بقيام أو بصيام إلا إذا كان قد تعود الصيام من شعبان. كذلك قال الفقهاء، ليس لأحد أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا إذا وافق ذلك عادة. لا، إنسان يحرص على الصيام من أول شعبان لا بأس أن يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، صام يوما وأفطر يوما، إذا صادف ذلك يوما أو أكثر قبل رمضان فلا بأس. أما عن رجل ما صام في شعبان وقال إن شاء الله سأصوم هذا الأسبوع قبل رمضان، فهذا ينهى عن ذلك. أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.